الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Thank you.

لا يأتون

إن يمسسكم ضرا فقد مس القوم بما أشركوا من الله

I'm gonna make it. إليك غير خبزي ولا Allah.